الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة، وما زال الكلام موصولا حول فضائل العلم الشرعي. وذكر الإمام فيما سبق ذكره أن حرمان العلم من هذه الوجوه الستة: ترك السؤال، سوء الأنصات وعدم إلقاء السمع، سوء الفهم، عدم الحفظ، عدم نشره وتعليمه، عدم العمل به. بهذه الأمور إذا تكاسل فيها طالب العلم سيحرم من العلم الشرعي. الوجه الرابع والأربعون بعد المئة في فضائل العلم الشرعي: أن الله سبحانه وتعالى نفى التسوية بين العالم وغيره، كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب، وبين الأعمى والبصير، وبين النور والظلمة، وبين الظل والحرور، وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار، وبين الأبكم العاجز الذي لا يقدر على شيء، ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، وبين المؤمنين والكفار، وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض، وبين المتقين والفجار. عندك حاجة في الهامش؟ اكتب عندك في الهامش أو في الجنب كده: وهي على التوالي سورة الزمر الآية التاسعة، المائدة الآية 100. وأنا المطلوب منك إن شاء الله تفضلا أنت ترجع إلى البيت تأتي بهذه النصوص الشرعية وتكتبها في ورقة وتلصقها في هذا الموضع. من أول فين؟ أن الله سبحانه وتعالى نفى التسوية بين العالم وغيره، كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وبين الأعمى والبصير، وبين النور والظلمة، إلى آخره. المطلوب نأتي بالأدلة الشرعية على هذه الأمور، تكتب في ورقة وتلصق في هذه الصحيفة عندك. هنا النسخة اللي عندي المحقق يعني كفانا المؤنة وأرشدنا إلى الآيات، فأسمعك رقم الآيات، والمطلوب منك أن تكتبها في ورقة وتلصقها في كتابك في هذه الصحيفة. وإن شاء الله سأطلع على كتب بعضكم في اللقاء القادم. وهي على التوالي الزمر الآية التاسعة، المائدة الآية 100، فاطر أي سورة فاطر الآية 19 والعشرون والحادي والعشرون، فاطر الآية 19، نعم 9، فاطر الآية 19 والعشرون والحادي والعشرون، الحشر المائدة الآية 100، فاطر 19 والعشرون والحادي والعشرون، الحشر الآية 20، النحل 76، السجدة 18، سورة صاد 28. نرجع للكتاب، يقول: فهذه عشرة مواضع في القرآن نفى فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف، وهذا يدل على أن منزلة العالم من الجاهل كمنزلة النور من الظلمة، والظل من الحرور، والطيب من الخبيث، ومنزلة كل واحد من هذه الأصناف مع مقابله، وهذا كاف في شرف العلم وأهله. بل إذا تأملت هذه الأصناف كلها وجدت نفي التسوية بينها راجعا إلى العلم وموجبه، فبه وقع التفضيل وانتفت المساواة. الوجه الخامس والأربعون بعد المئة، أن سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تواعد الهدهد بأن يعذبه عذابا شديدا أو يذبحه، إنما نجا منه بالعلم، وأقدم عليه في خطابه له بقوله: وأحط بما لم تحط به. وهذا الخطاب إنما جرأه عليه العلم، وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن في خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم. نعم، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ومن هذا الحكاية المشهورة أن بعض أهل العلم سئل عن مسألة فقال: لا أعلمها. فقال أحد تلامذته: أنا أعلم هذه المسألة. فغضب الأستاذ وهم به، فقال له: أيها الأستاذ، لست أعلم من سليمان بن داود ولو بلغت في العلم ما بلغت، ولست أنا أجهل من الهدهد وقد قال لسليمان: أحط بما لم تحط به، فلم يعتب عليه ولم يعنفه. الوجه السادس والأربعون بعد المئة، أن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم. وتأمل ما حصل لآدم من تمييزه على الملائكة واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء كلها، ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكن الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه. يعني مقصده هنا أن المزية التي وقعت لأبينا آدم لما أمر الله الملائكة أن تسجد لهم، والمزية التي وقعت لهم بعد أن تاب إلى الله عز وجل، كلها منوطة بالعلم. الأولى: وعلم آدم الأسماء كلها الآيات، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ده النص الأول. النص الثاني: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى المزية والشرف الذي وقع له في الحالتين بسبب العلم. وما حصل ليوسف من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بعلمه بعبارة تلك الرؤيا، ثم علمه بوجوه استخراج أخيه من إخوته بما يقرون به ويحكمونهم به، حتى آل الأمر إلى ما آل إليه من العز والعاقبة الحميدة وكمال الحال التي توصل إليها بالعلم، كما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. سبحانه وتعالى جاء في تفسيرها: نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته بالعلم. وقال في إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فهذه رفعة بعلم الحجة، والأولى رفعة بعلم السياسة. وكذلك ما حصل للخضر بسبب علمه من تلمذة كليم الرحمن له وتلطفه معه في السؤال، حتى قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ اكتب عندك: والصواب والذي عليه المحققين من أهل العلم أن الخضر نبي وأنه مات. والصواب والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الخضر نبي وأنه مات. وكذلك ما حصل لسليمان من علم منطق الطير حتى وصل إلى ملك سبأ وقهر ملكتهم واحتوى على سرير ملكها ودخولها تحت طاعته. ولذلك قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وكذلك ما حصل لداود من علم نزج الدروع من الوقاية من سلاح الأعداء، وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. اكتب عندك في الهامش: عند قوله تعالى وعدد سبحانه هذه النعمة بهذا العلم على عباده، أي أحصاها وعرفهم قدرها، أي أحصاها وعرفهم قدرها. وكذلك ما حصل للمسيح من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ما رفعه الله به إليه وفضله وكرمه. وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام من العلم الذي ذكره الله به نعمه عليه فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الوجه السابع والأربعون بعد المئة: أن الله سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم خليله بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فهذه أربعة أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة، والأمة هو القدوة الذي يؤتم به، قال ابن مسعود: والأمة المعلم للخير، وهي فعلة من الائتمام كقدوة وهو الذي يقتدى به. والفرق بين الأمة والإمام من وجهين: أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا، ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح لا يخفى على السالك ولا يسمى الطريق أمة. الثاني أن الأمة فيها زيادة معنى، وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل، بحيث بقي فيها فردا وحده فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضاعفة الدل على الضم بمخرجها وتكريرها، وكذلك ضم أوله فإن الضم من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها، وأتى بالتاء الدال على الوحدة كالغرفة واللقمة. ومنه حديث إن زيد بن عمرو ابن نفيل يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ما سند الحديث عندكم؟ ها؟ طيب ناجي سنده صحيح. فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة، ومنه سميت الأمة التي هي أحد الأمم، لأنهم الناس مجتمعون على دين واحد في عصر واحد. الثاني قوله قانتا لله، قال ابن مسعود: القانت المطيع، والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. الثالث اكتب عندك أيضا: ومن معاني القنوت السكوت وعدم الكلام، قال تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. الثالث قوله حنيفا، والحنيف المقبل على الله، ويلزم هذا المعنى ميله عما سوى، فالميل لازم معنى الحنف لا أنه موضوعه لغة. الرابع قوله شاكرا لأنعمه، والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها، وصرفها في مرضاته، والعمل فيها بما يحب. طبعا المتعارف عليه إن أركان الشكر اثنين: الاعتراف بالنعمة لله، واستخدام هذه النعمة فيما أمر الله. ولكن هنا الإمام جعلها ثلاثا، ففصل واحدا وجعله اثنين وأقر الثالث. فالإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم واحدة، وهي الاعتراف بالنعمة إلى الله عز وجل. الثاني وهو صرفها في مرضاته والعمل فيها بما يحبه. فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الثلاثة، اكتب مجتمعة، إلا بهذه الثلاثة مجتمعة. والمقصود أنه مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره، فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه. الوجه الثامن والأربعون بعد المئة قوله سبحانه عن المسيح أنه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال سفيان بن عيينة: جعلني مباركا أينما كنت، قال: معلما للخير. وهذا يدل على أن تعليم الرجل الخير هو البركة التي جعلها الله فيه، فإن البركة حصول الخير ونماؤه ودوامه، وهذا في الحقيقة ليس إلا في العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه. ولهذا يسمي سبحانه وتعالى كتابه مباركا، كما قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه مبارك، كما في قول المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فبركة كتابه ورسوله هي سبب ما يحصل بهما من العلم والهدى والدعوة إلى الله. الوجه التاسع والأربعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهو عند مسلم، اكتب عندك. والمراد بانقطاع عمله أي انقطاع ثواب عمله. وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعظم ثمرته، فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به، فكأنه حي لم ينقطع عمله مع ما له من حياة الذكر والثناء، فجريان أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية. اكتب عندك. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن بعض أعمال الأحياء يعود نفعها إلى الأموات، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن بعض أعمال الأحياء يعود نفعها إلى الأموات بشروط ثلاثة، افتح خوص كده، وهي شروط صحة، بشروط ثلاثة وهي شروط صحة. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام والتوحيد، أو مات على التوحيد. الشرط الثاني أن ينوي الحي نفع الميت بما فعل، أن ينوي الحي نفع الميت بما فعل أو بما عمل. الشرط الثالث أن يرد النص الشرعي بمشروعية العمل بعينه، أن يرد النص الشرعي في بمشروعية العمل بعينه. عندك وجملة القول أن هذا من باب الغيبيات التي يقتصر فيها على النص الوارد، وجملة القول أن هذا من باب الغيبيات التي يقتصر فيها على النص الوارد. نرجع للكتاب، يقول: وخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب منها إلى الميت لأنه سبب لحصولها، والعبد إذا باشر السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي ترتب عليه مسببه وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه. فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه، فالعبد إنما يثاب على ما باشره أو على ما تولد منه. وقد ذكر تعالى هذين الأصلين في كتابه في سورة براءة فقال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه الأمور كلها متولدات عن أفعالهم غير مقدورة لهم، وإنما المقدور لهم أسبابها التي باشروها. تاني هذه الآية، قال تعالى: ذلك بأنهم، اللي هو قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه الأمور كلها متولدات عن أفعالهم غير مقدورة لهم، وإنما المقدور لهم أسبابها التي باشروها، ومع ذلك ثبت لهم الأجر. ثم قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالنفقة وقطع الوادي أفعال مغضورة لهم. وقال في القسم الأول: كتب لهم به عمل صالح، لأن المتولد حاصل عن شيئين، أفعالهم وغيرها، فليست أفعالهم سببا مستقلا في حصول المتولد، بل هي جزء من أجزاء السبب، فيكتب لهم من ذلك ما كان مقابلا لأفعالهم. وأيضا فإن الظمأ والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم، فلا يكتب لهم نفسهم، ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح. وأما القسم الآخر وهو الأفعال المقدورة نفسها كالإنفاق وقطع الوادي فهو عمل صالح فيكتب لهم نفسهم، إذ هو مقدور لهم حاصل بإرادتهم وقدرتهم، فعاد الثواب إلى الأسباب المقدورة والمتولد عنها، وبالله التوفيق. يعني الإمام ابن القيم يريد أن يقول: لماذا قال عز وجل في الآية الأولى: إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وفي الآية الثانية: إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون؟ فالأول لأنها غير مقدورة بل كانوا سببا فيها، أما الثاني فهي مقدورة وسعوا في تحصيلها. الوجه الخامس، الوجه الخمسون بعد المئة، ما ذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال: إذا كان يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول: ادخلوا الجنة على ما كان فيكم إني لم أدع العلم فيكم إلا لخير إرادته بكم. قال ابن عبد البر: وزاد غيره في هذا الخبر: إن الله يحبس العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء، إني لم أضع حكمتي فيكم، وأنا أريد أن أعذبكم، قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم، فسترتها عليكم وغفرتها لكم، وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي، ادخلوا الجنة بغير حساب. ثم قال: لا معطي لما منع الله، ولا مانع لما أعطى. قال: وروي نحو هذا المعنى بإسناد متصل مرفوع، وكما تعلمون الحديث سنده ضعيف. وقد روى حرب الكرماني في مسائله نحوه مرفوعا، وقال إبراهيم: بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى، فتشيل حسناته، فإذا يئس فظن أنها النار، جاء شيء مثل السحاب حتى يقع مع حسناته فتشيل سيئاته. قال: فيقال له: أتعرف هذا من عملك؟ فيقول: لا. فيقال: هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. فإن قيل: فقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العالم، وأنه يغفر له ما لا يغفر للعالم، فإن حدة الله عليه أقوم منها على الجاهل، وعلمه بقبح المعصية وبغض الله لها وعقوبته عليه أعظم من علم الجاهل، ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل. وقد دلت الشريعة وحكم الله على أن من حبي بالإنعام وخص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع همل الشهوات فأرتعها في مراتع الهلكات، وتجرأ على انتهاك الحرمات، واستخف بالتبعات والسيئات، أنه يقابل من الانتقام والعتب والعدب بما ليقابل به من ليس في مرتبته. وعلى هذا جاء قوله: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ولهذا كان حد الحر ضعفي حد العبد في الزنا والقذف وشرب الخمر لكمال النعمة على الحر. ومما يدل على هذا الحديث المشهور الذي ثبته أبو نعيم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وقال بعض السلف: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب. وقال بعضهم: إن الله يعافي الجهال ما لا يعافي العلماء. فالجواب أن هذا الذي ذكرتموه حق لا ريب فيه، ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث يقع فيه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا هو المانع له صلى الله عليه وسلم من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرا، فدل على أن مقتضى عقوبته قائم، لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. اكتب عندك: ومن أوجه نفع العلم لمن نشره أن العلم طاعة متعدية، أن العلم طاعة متعدية. ومن أوجه نفع العلم، يعني ينفع في الآخرة، أن العلم طاعة متعدية، أن يتعدى نفعها إلى الغير. ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال ما ضر عثمان ما عمل بعده. وقال لطلحة لما طأطأ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة أوجب طلحة. اكتبها. وكان هذا في غزوة أحد. وهذا موسى كليم الرحمن عز وجل ألقى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له ألقاها على الأرض حتى تكسرت ولطم عين ملك الموت ففقأها وعاتب ربه ليلة الإسراء في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال شاب بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. وأخذ بلحية هارون وجره إليه وهو نبي الله. وكل هذا لم ينقص من قدره شيئا عند ربه وربه تعالى يكرمه ويحبه. فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أذيه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا يغبر به في وجهه ولا يخفض منزلته. وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها حتى إنه لا يختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وقال آخر فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي صررنا كثير. والله سبحانه يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل مع أهل الحسنات الكثيرة الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحيانا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيره. وأيضا فإن العالم إذا زل فإنه يحسن إسراع الفيئة وتدارك الفارط ومداواة الجرح فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه فإن زواله على يده أسرع من زواله على يد الجاه. وأيضا فإن معه من معرفته بأمر الله وتصديقه بوعده ووعيده وخشيته منه وإزرائه على نفسه بارتكابه وإيمانه بأن الله حرمه وأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب عز وجل ما يغمر الذنب ويضعف اقتضاءه ويزيل أثره بخلاف الجاهل بذلك أو أكثره فإنه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها وآثارها المردية فلا سواء هذا وهذا. وهذا فصل الخطاب في هذا الموضع وبه يتبين أن الأمرين حق وأنه لا منافاة بينهما وأن كل واحد من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله وتجرد خطيئته عما يقاومها ويضعف تأثيرها ويزيل أثرها فعاد القبح في الموضعين إلى الجهل وما يستلزمه وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه. وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضله وبالله التوفيق. الوجه الحادي والخمسون بعد المئة أن العالم المشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في عبادة فنفس تعلمه وتعليمه عبادة. قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلي. قال وكيف يصلي؟ قال ذكر الله على قلبه ولسانه. ذكره ابن عبد البر. وفي حديث معاذ مرفوعا وموقوفا تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح وهو موقوف على معاذ. وذكر ابن عبد البر عن معاذ مرفوعا لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة، وهذا لا يثبت رفعه. وقال ابن وهب: كنت عند مالك بن أنس فحانت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي: يا مالك ما هذا؟ فقلت: أقوم إلى الصلاة. فقال: إن هذا العجب، ما الذي قمت إليه أفضل من الذي كنت فيه إذا صحت فيه النية. طبعا وهذا الكلام يعني ضعيف إلى الإمام مالك بن أنس. وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وقال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية. وقال رجل للمعافي بن عمران: أيما أحب إليك، أقوم أصلي الليل كله أو أكتب الحديث؟ فقال: حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره. وقال أيضا: كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام ليلة. وقال ابن عباس: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وفي مسائل إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل: قوله تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي علم أراد؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحد والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. قال إسحاق: وقال لي إسحاق ابن راهوية: هو كما قال أحمد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من إحياء ليلة إلى الصباح. وذكر ابن عبد البر من حديث أبي هريرة يرفعه: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين الحديث. وقال محمد بن علي الباقر: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 1000 عابد. وقال أيضا: رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة 1000 عابد. ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال، ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة. فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له، والعمل هو الغاية، ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة، فكيف تفضل الوسائل على غاياتها؟ قيل: كل من العلم والعمل ينقسم قسمين، منهما يكون وسيلة ومنهما يكون غاية. فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها، فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. انتبهوا للمعلومة دي. فليس العلم كله وسيلة مراد لغيره. يعني مثلا أنا بتعلم الفقه أو الغسل من الجناب أو تغسيل الميت، هذا مقصود لغيره، حتى إذا مات إنسان أقوم بتغسيله إن كان مسلما، وحتى إذا حضرت الصلاة ووجب علي أن أصلي أتوضأ. يبقى هذا العلم مرادا لغيره، ولكن ليست كل العلوم كذلك. فيقول هنا: فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فقد أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى به وحده بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له، فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجبها ومقتضاها، فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته. وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره، فهو متضمن للغاية والوسيلة. وقولكم إن العمل غاية، إما أن تريد به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح، أو العمل المختص بالجوارح فقط. فإن أريد الأول فهو حق، وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة، لأنه من أعمال القلوب كما تقدم. كون إن العلم من عمل القلب، لأن العلم لا يستقر إلا في القلب، ولا يفهم إلا بالقلب، ولا يؤثر إلا في القلب، فجعل العلم من أعمال القلوب. وإن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح، فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها، بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها، فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا. وكذلك الأعمال المقصودة بها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه، وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة لهم، وإن كان كثيرا منها يراد لأجل المصلحة المترتبة عليه، فمن أجلها صلاح القلب وزكاؤه وطهارته واستقامته. اكتب عندك وضابط أعمال القلوب، ما أمر الله أن نتعبده بها ومصدرها القلب. ما أمر الله أن نتعبده بها ومصدرها القلب. ما أمر القلب أعمال القلوب أن نتعبده بها ومصدرها القلب، يعني عبادات أمر ربنا عز وجل أن نتعبد إليه بها. أردنا أن نفعل هذه العبادات وجدناها فين؟ في القلب. أدي معنى كلمة أعمال القلوب. يقول: وإن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح، فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها، بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها، فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا. وكذلك الأعمال المقصود بها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليك، وجعلت أعمال الجوارح تابعة لها لهذا المقصود مرادة له، وإن كان كثيرا منها يراد لأجل المصلحة المترتبة عليه، فمن أجلها صلاح القلب وزكاؤه وطهارته واستقامته. فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة، وأن العلم كذلك. يبقى أنا عندي العلم منه غاية في ذاته، ومنه وسيلة إلى غيره. وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط، إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه، فالعمل أشرف منه. تاني العبارة دي ركزوا. وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط، إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه، فالعمل أشرف منه. وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه، فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه. فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره، ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله، والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تعالى، وبما تقطع تلك المسافات إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعفه. فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم؟ بل من قام بالأمرين فهو أكمل، وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة، فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. الوجه الثاني والخمسون بعد المئة ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. اكتب عندك وبداية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. دي بداية الحديث ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة. وما ظلم عبد مظلمة ثم عفى إلا زاده الله بها عزة. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وإنما الدنيا لأربعة نفر، هو ده الحديث. لكن ما ابن القيم رحمه الله أتى بمحل الشاهد، نعم، من أول روى الترمذي من حديث أبي كبش الأنماري بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا: ما نقص مال من صدقة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول أقسم بالله ما نقص مال من صدقة. وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزة. وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. نعم، لا، الحفظ معناه الحفظ بألفاظه والعمل به، أي نعم للوجوب. نعم، نكمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأحسن المنازل عند الله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأسوأ المنازل عند الله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيتي وهما في الوزر سواء. حديث صحيح صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. فقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الدنيا أربعة أقسام: خيرهم من أوتي علما ومالا فهو محسن إلى الناس وإلى نفسه بعلمه وماله، ويليه في المرتبة من أوتي علما ولم يؤت مالا وإن كان أجرهما سواء فذلك إنما كان بالنية، وإلا فالمنفق المتصدق فوقهم بدرجة الإنفاق والصدقة، والعالم الذي لا مال له إنما سواه في الأجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول المجرد. اكتب عندك وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فهما في الأجر سواء، المراد أجر أصل العمل، المراد أجر أصل العمل. أما المضاعفة فهي للعامل فقط، أما المضاعفة فهي للعامل فقط. مفهومة؟ طيب. وقوله صلى الله عليه وسلم فهو بنيته المراد من ذلك الهم بالعمل ومنعه من ذلك عدم القدرة. طيب. يقول الثالث من أوتي مالا ولم يصرفه في مصارف الخير ولم يؤت علما فهذا أسوأ الناس منزلة عند الله، لأن ماله طريق إلى هلاكه، فلو عدمه لكان خيرا له، فإنه أعطي ما يتزود به إلى الجنة فجعله زادا له إلى النار. الرابع من لم يؤت مالا ولا علما، ومن نيته أنه لو كان له مال لعمل فيه بمعصية الله، فهذا يلي الغني الجاهل في المرتبة ويساويه في الوزر بنيته الجازمة المقترن بها مقدورها، وهو القول الذي لم يقدر على غيره. فقسم السعداء قسمين وجعل العلم والعمل بموجبه سبب سعادتهما، وقسم الأشقياء قسمين وجعل الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما، فعادت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه، والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته. الوجه الثالث والخمسون بعد المئة ما ثبت عن بعض السلف أنه قال تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. وسأل رجل أم الدرداء عن أبي الدرداء بعد موته عن عبادته، فقالت كان نهاره أجمع في ناحية يتفكر. وقال الحسن تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفضيل التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقيل لإبراهيم إنك تطيل الفكرة، فقال الفكرة مخ العقل. نعم. كان نهاره أجمع في ناحية يتفكر، يعني كان نهاره اكتبها أجمع، يعني كان نهاره كل نهاره في ناحية يتفكر. وكان سفيان بن عيينة كثيرا ما يتمثل، إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وقال الحسن في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال أمنعهم التفكر فيها. وقال بعض العارفين لو طالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قدر في حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم فيها عين. وقال الحسن طول الوحدة أتم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طريق الجنة. وقال وهب ما طالت فكرة أحد قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز الفكرة في نعم الله من أعظم العبادة. وقال عبد الله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكرا أين بلغت؟ قال الصراط، أي بفكره. وقال بشر: لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه. طبعا هنا كلامه ما عصوه أي لقلت معاصيهم. أما أن الإنسان لا يعصي الله أبدا، هذا يا أخوانا الله سبحانه وتعالى يكون غفارا لمن سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وقال أبو سليمان: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية، والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب. وقال ابن عباس: التفكر في الخير يدعو إلى العمل به. وقال الحسن: إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. ومن كلام الشافعي: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكرة. وهذا لأن الفكر عمل القلب، والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح، فكان عمله أشرف من عمل الجوارح. هذا على الإجمال. وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان على ما لا يوقعه عليه العمل المجرد، فإن التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له، وتمييزها في الخير والشر، ومعرفة مفضولها من فاضلها، وأقبحها من قبيحها، ومعرفة أسبابها الموصلة إليها، وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها، والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وما ينبغي السعي في دفع أسبابه، والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص بعد إمكانها، وبين السبب المانع حقيقة فيشتغل به دون الأول. فما قطع العبد عن كماله وفلاحه وسعادته العاجلة والآجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس والخيال الذي هو مركبها بل يجرها الذي بل بحرها الذي لا تنفك عنه سابحة فيه، وإنما يقطع هذا العارض بفكرة صحيحة وعزم صادق يميز به بين الوهم والحقيقة. وكذلك إذا فكر في عواقب الأمور وتجاوز فكره مبادئها وضعها في موضعها وعلم مراتبها، فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة، ركزوا أخوانا في اللي جاي قوي، اللي فعلا يريد أن يقلل من الذنوب والمعاصي يمعن النظر في كلام ابن القيم ويحاول جاهدا المصداقية مع النفس. يقول: فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته، وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة، ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه. تاني مهمة جدا: فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته. يعني إيه؟ هو مثلا فكر يطعم نفسه طعاما من حرام. الطعام ده عبارة عن حاجتين اتنين: يتلذذ به أثناء الأكل، ويسكت كلب الجوع، أي يسكت ألم الجوع. مش هو ده أقصى شيء؟ فهو هيبدأ يفكر: طيب ملذة الأكل قصيرة جدا طالما أن الطعام في الفم، مظبوط؟ يبقى معناها إيه؟ لذة بسيطة. بفكره يتخطى المرحلة وينتقل لبعدها. بعد ذلك يسكت كلب الجوع، ما أيضا فترة معينة وإن طالت أكثر من الأخرى، لأن الأكل مصيره أن يهضم ثم إلى ما نعلم ويأتي كلب الجوع من جديد. يبقى هو هنا إيه؟ تذكر اللذة ثم أمعن الفكرة حتى ذهب، ده هو لسه جالس واخد بالك. بعد ذلك يبدأ بقى يفكر في الآثار السيئة المترتبة على فعل المعصية، زي المثال المشهور واخد بالك، قيل لإنسان افعل هذه المعصية، طب وبعدين؟ بعد أن تفعل، احنا مش هنتكلم عن عذاب الدنيا أبدا، هنقول عذاب الدنيا أنت استطرت ودخلت في ستر، مع ذلك ما تمكن أحد من معرفتك، خليك في الدنيا كده. طب تعالى في الآخر، يمعن الإنسان الفكر في وصف النار وما فيها من عذاب ويتخيل. يبقى هو فعل المعصية في الدنيا، نظر إلى امرأة، زنى، أكل الحرام، ضيع الأمانة، إلى غير ذلك. طيب شوف النعيم الذي تنعمته بفكرك، والإنسان طبعا كما لا يخفى عليكم بيفكر في النعيم لأنه مارسه. وخد بالك أنت زي واحد مثلا إيه، راح اشترى نص كيلو جاتوه ولا نص دست كما بيبيعه، وخد بالك وكان كبيره ثلاث دقائق مع كوباية شاي ولا كوباية لبن، انتهى المقصود كله. كبرها قديش ولا كلها خمس دقائق بس، حيطار خمس دقائق، واخد بالك. طيب بعد ذلك ما الذي حدث؟ ما الذي؟ طب العقوبة الذي تنتظرك في الآخرة. ويسمع بقى قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. يتأمل هذه النص، ما هو ده الفكر. ومن أجل ذلك إذا أمعن الإنسان النظر في لذة المعصية مع الندم الذي يعتريه بعدها، لعلم أن شدة الندم والألم أعظم بكثير من اللذة التي تلذذ بها. وده الفرق بين المسلم الذي يفكر فلا يقع في معصية وبين الذي يعيش هكذا سبهللا. أدي معنى كلام ابن القيم، يا ريت ناخد بالنا منها كويس ونطبق هذا الكلام إذا حدثتنا نفوسنا بشيء من معصيتنا. تانه: فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته وفرح النفس به إلى سوء عاقبته. يبقى هو تعدى بالفكر اللذ وفرح النفس، من نفسه تفرح، وفرح النفس دائما منوط باللذة، إلى سوء عاقبته وما يترتب عليه من الألم والحزن الذي لا يقاوم تلك اللذة والفرحة. ومن فكر في ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه. أيضا ومهمة جدا وليست من قبيل الرياء، أن يفكر الإنسان حينما يستتر بالمعصية: لو أن الله كشف ستره عليه. يعني مثلا واحد ربنا عز وجل ابتلى بالنظر إلى المشاهد المخلة على القنوات والشبكة العنكبوتية، تخيل بقى وهو جالس دخلت عليه بنته الصغيرة، الموقف هيكون ايه؟ انتوا معايا يا اخوان؟ ما ده وارد. قال لك: لا اصلا بقفل الباب وبشيل المفتاح في جيبي. الله عز وجل قادر ان ينسيك غلق الباب، انتبهوا يا اخوانا. طيب ايضا بعض اخواننا يعني ما احنا بشر والاصل فينا الزلل، صح؟ ممكن يضع بعض الصور الخليعة على هاتفه المحمول، هب أن الزوجة اطلعت عليه، يقول أنا مشدد وعمرها ما بتخلف. يا أخوي أنت نايم وما أنتش دري عن حاجة، واخد بالك؟ فاطلعت عليه فتسقط أنت في نظرها. اللذة والألم والمفسدة المترتبة لا يعادلها لذة بأي حال من الأحوال. كذلك أن يكشف الستر عنك وأنت صاحب منزلة عالية وصاحب دعوة لدين الله ولكن عندك سقطة معينة، ما الحكم لو علم الناس بها؟ وهل تتحمل الطعن في الشريعة الذي جاء إليها من قبلك؟ والله إن فكر أحدنا في هذا ذرة من الوقت ما فكر في المعصية أبدا. يا ريت ناخد بالنا كويس، لأن إشكاليتنا كلنا الذنوب والمعاصي. يعني احنا عمال نتعلم ونجيب العلم وندرس عشان ايه؟ تستقيم عبادتنا على شرع الله، وبعد ذلك ان فكرنا في معصيه نبتعد عنها لاننا علمنا انها معصيه. طيب يقول وكذلك في الباب وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعاء والكسل والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبه حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات والخيرات والأفراح التي تنغمر تلك الآلام التي في مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها، وكلما غاص فكره في ذلك اشتد طلبه لها وسهل عليه معاناتها واستقبلها بنشاط وقوة وعزيمة. يعني ايه؟ هو ساب الدرس وطلع نام ساعة، واخد بالك انت ازاي؟ ما استطعنا. طب يا اخي النوم قومي اف اطلب العلم وانت واقف، ايه الاشكال يعني؟ ما هو لابد ان تغالب النعاس. طيب فاستريح. هو بقى لو ناصح يبدا يفكر، طب شويه الراحه اللي جوهم دولت، واخد بالك؟ حسرتي فوات العلم تعادل اللذة؟ أبدا تعادل الراحة؟ لا. طب خد بالك بقى، اللذة التي حصلت لأخي لما حصل شيئا من العلوم، وهي لذة الدنيا مع لذة الآخرة، دي لا يعادلها شيء، لا يعادلها شيء قط. لذلك أقول دائما وأبدا، كلما ازددت كل يوم من علما وشعرت بأنك كنت ناقصا وجاهل وشعرت بالفرحة للعلم الذي طلبته فأبشر بكل خير. يقول وكذلك إذا فكر في منتهى ما يستعبده من المال والجاه والصور ونظر إلى غاية ذلك بعين فكره استحيا من عقله ونفسه أن يكون عبدا لذلك، كما قيل لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. نعم، لو فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه. يعني لو فكر أي واحد يريد أن يعشق امرأة أو أمرض ما الذي سيحدث له، ما فكر فيه مطلقا. وكذلك إذا فكر في آخر الأطعمة المفتخرة التي تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام وما يصير أمرها إليه عند خروجها ارتفعت همته عن صرفها إلى الاعتناء بها وجعلها معبودة قلبه الذي إليه يتودى وله يرضى ويغضب ويسعى ويكدح ويوالي ويعادي، كما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا وإن قزحه وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا وقع فكره على عقبة ذلك وآخر أمره وكانت نفسه حرة أبية ربأ بها أن يجعلها عبدا لما آخره أنتن شيء وأخبثه وأفحشه. حقيقة الأمر يا أخوانا كلام في منتهى السداد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا في هذا الحديث إن الله جعل طعام ابن آدم مثل للدنيا وإن قزحه اكتب عندك قزحه، أي جعل فيه الأقزاح، جعل فيه الأقزاح، جمع قزح وشكل القاف، جمع قزح، وهي التوابل وما شاكلها، التوابل الطرش والسلطة والكلام، التوابل اكتب الطرش ها زعلان ليه، واكتب السلطة سواء بقى طحينة أو عد بقى معجنة اللي احنا فيها دي. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل جعل طعام ابن آدم وشربه مثلا للدنيا، يقوم أحدكم خلف جدار ليقضي حاجته فيضع يده على أنفه من نتنه. جعل الله عز وجل طعام ابن آدم وشربه مثلا للدنيا، يقوم أحدكم خلف جدار يقضي حاجته فيضع يده على أنفه من نتنه، من نتنه. طيب أقف على هذا الحد لأن اللي جاي سيكون تفصيلا أدق مما ذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.